يسمى بشرك المقاصد، هذا أعظم أنواع الشرك في أمثلة وتطبيقات. منه شرك الإرادات، يذبح وتعرف أنه مشرك الذي ذبح الميت. ومنه الرياء، أنواع شرك النيات وشرك المقاصد، يسمى بشرك الإرادة، شرك النية، شرك المقصد. الأصل الثاني من أصول الشرك شرك الدعوة، النداء والاستغاثة والدعاء واللجأ والعيادة. إذا لجأ واستعاد واستغاث ودعا غير الله، هذا الأصل الثاني من أصول الشرك التي هي أصولها الشهيرة في وقوعها وفي اجتهادها. النوع الثالث شرك الطاعة، أن يطيع غير الله في تحليل ما حرمه الله ورسوله أو تحليل أو يحرم ما أباحه وأحله الله ورسوله. ومن أوضح سوره طاعة العلماء وطاعة الأمراء والعظماء في تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله. وأصله شرك أهل الكتابين اليهود والنصارى لما أطاعوا العلماء والأحبار والرهبان والأمراء حللوا المحرمات وحرموا النوع الرابع شرك المحبة والرغبة. شرك المحبة أصل عظيم يجمع تحته أنواع من الشرك، في محبته غير الله كمحبة الله، أو رغبته إلى غير الله كرغبته إلى الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. كما أن الشرك أصولا الكفر له أصول، ولهذا مر عليكم أن الكفر أصوله كم؟ خمسة أو ستة؟ الكفر له أصول أربعة، لا بشك ذات. أصول الكفر يا أخواني يمكن نحصرها بالشريعة في سبعة أصول. الأصل الأول كفر الجحود، أن يجحد الله كما عند الملاحدة، وجحد الربوبية الذين جحدوا الله بالكلية من الطوائف. الملاحدة المعاصرون يسمون قبلاً بالدهرية، اللي قالوا ما هي الحياة الدنيا وتبيتنا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هؤلاء الدهرية هم الملاحدة في هذا الزمن، لأن في هذا الزمان الملاحدة قام بها الشيوعيون في شرق أوروبا في ستالين ولينين ومن جاء بعدهم، إلى أن أطفأ الله عز وجل نارهم. الصنف الثاني فرعون، فإنه جاحد بربوبية الله، ما علمت لكم من إله غيره، لئن اتخذت إلها غيره. هذا موسى عليه السلام. الصنف الثالث وهم النمرود بن كنعان الذي جحد ربوبية الله ظاهرا لا باطلا. هؤلاء كلهم جحدوا ربوبية الله الظاهر لا في الباطن. في الباطن يحكمون انهم مخلوقون وانهم مرزقون وانهم ليسوا هذا فيه، ولا رب للعالم، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. كان ابراهيم عليه السلام لما نظر النمرود كما تقرؤون في سوره البقره الجزء الثالث، الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي ويميت. شلون تحيي ويميت يا مضروب؟ اتى باثنين محكوم عليهما بالقتل بالاعدام، قال لأحدهما قد اقتلوه، قال شجع ابراهيم هذا انا أمته. قال الآخر أطلق فرعون هل؟ قال هذا أنا أحيط. فعرف إبراهيم عليه السلام أنه مكابر معاند، فتنزل معه الاستدلال في إقامته الحجة والبرهان. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشرك من المشرق، هل تأتي بها من المغرب؟ إن كان أنت رب كما تزعم يأتي بالشمس من المغرب. قال الله جل وعلا فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا هؤلاء عند الكفر الجهود، ويدخل كل من جحد الله أو جحد دين الله جحد الإسلام أو جحد نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أو نبوة نبي من الأنبياء قبله، هذا جاحد. فالجحود لا يلزم لكل الدين، لو جحد بعضه من قبل عذر الدين بالضروري انتبه الجحد. الأصل الثاني من أصول الكفر يا أخواني كفر التكذيب، أن يكذب الله. كيف يكذب الله؟ أن يرد ما جاء في القرآن ولا هذا مستحيل. والعجيب أنها بدأت أن تظهر عند الناس أشياء في القرآن يقول لك مستحيل. وهذا من جاهل بكلام الله يكذبونه وهم لا يعلمون، أو يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم تكذيب سنته، هذا كفر التكذيب. ومن حصل كفر بالتكذيب والجحود فهو مرجئ، دراه لم يدري، شعره لم يشعر. وهذا للأسف انطلى على بعض الناس في هذا الزمن، فيقول الكفر محصور بين الجحود والتكذيب. وهذا للأسف هو قول الأشاعرة، فالأشاعرة عندهم من الكفر قسيم التصديق، فالإيمان عندهم مجرد التصديق، تصديق القلب. إذا الكفر هو التكذيب، ويدخل فيه من هو أعلم منه، أعلم منه وهو الجهل. حتى وافق الأشاعرة بعض من يلتزم بالسنة وهو لا يدري من جهله بما قال. هكذا الإنسان إذا خاض في شيء بغير علم أو بجهل أتى فيه بالأمور الفظيعة البذيئة الفاجعة. لكن تعالى يردي بصاحبه يظن أنه يدري وهو لا يدري. ولهذا قالوا إن الجاهل المرقب هو الجاهل الذي إيش؟ هو الذي لا يدري أنه لا يدري. جاهل ولا يدري أنه جاهل، هذا عنده جهلان، جهل بأنه لا يعرف الحق وجهل بأنه لا يدري أنه لا يعرف. وخاف منه الجاهل البسيط العوام الذي إذا علم وتعلم. قال ابن القيم رحمه الله: وتعرض الثوبين من يلبسهما يقرد بمذلة وهوان ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئس بالثوبان وتحلى بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتمان. النوع الثالث من أنواع ما كفر بوصوله كفر الهبة والاستكبار، فكفر إبليس. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفر هبة، كل من أبى أن يقول لا إله إلا الله معتقدا فيها كفره إبا، وإلا أن يكون فيه استكبار. قالوا الاستكبار يزيد ويقل، فالذي يرفض أن يقول لا إله إلا الله عنده نوع استكبار تناقض به القول هذا الكلمة والالتزام بمدلولها. ولهذا المشركون ما قالوا لا إله إلا الله لأنهم سيؤاخذون بمدلولها، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ النوع الرابع كفر الإعراض. ما هو كفر الإعراض؟ يعرف لا يبالي هل هو فيه ولا هو فيه، هل هو حرامات طيب، همه في المال، همه بالمناسب، لا يهمه الدين ولا يهمه احكام ولا شيء.